أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات مسرح تفكير، والنهاردة بنقدم بروفا للبروفا الثانية دلوقتي لمسرحية ناس تفكير ولا أهل تفكير ولا عالم تفكير، وهنبتدي الآن. تسير مشدوهة، تنظر ببطء في كل اتجاه، وتحاول أن تفرك عينيها مرة بعد كل نظرة. تفاجأ بها تفاجأ تفاجأ فيها. بشيء آخر، وكأنها تسأل نفسها: هل أنا مستيقظة أم أنا نائمة؟ ناتاشا، صحيت لقيتني داخلة الجروب ده. في الأول افتكرته عن الأدب والسيرة الذاتية وكده يعني، وبعدين توالت عليا بقى البوستات لما ابتديت أزود في اللايكات. من أنتم يا جماعة؟ هو إزاي كده يا جدع؟ أنا عمال أقرأ ومش مصدقة عينيا. نحمد الطبيعة الإبراهيمية، هليوبلس، شهادات في توتر القرآن، حتى جوجل ما عرفش معنى الكلمة دي إيه. الكلمات وفيديوهات مبهمة، جدال عجيب. ممكن حد ابن حلال يوحد الله كده ويقول لي أنا فين بالظبط يا جماعة؟ انت بصالون تفكير يا منال، هيدا مكان بيجمع ناس مختلفة وبأفكار مختلفة، لقوا تجمع بدكم لموا فيه بحرية وبتبادلوا أفكارهم، فهون بتلاقي فن، أدب، شعر، دين، فلسفة، إلحاد، لا دينية وتجارب حياتية. أنا عايشة في إنجلترا من أكتر من 20 سنة، وعمري ما اتخضيت من تفكير الناس زي ما اترعبت وزعلت من اللي بيتقال هنا. أنا حابة قوي الجانب الفني، إزاي أتجنب الجزء الإلحادي؟ في ناس هنا بتستخدم لغة تبدو كالعربي ولكنها غير مفهومة لي خالص، يستشهدوا بالقرآن ويكذبوا في نفس ذات الوقت. لا أكيد في بوستات حتبقى غريبة علينا كلنا وما حنقدر نتفاعل مع كل شيء، فاللي بيزعجك مرئي، واللي بيلاقي واللي بتحبيه يعني شاركي فيه، وبعدين بتصور رح تنبسطي وبتلاقي أشياء كتير منيحة. لا وبقول لك إيه، وفي هنا تهريج كمان، وأنا بصراحة داخل عشان أهرج. وهيدا أحسن أنواع الفن. يا واد يا زولة، واحد سحلة مكتر المكسرات للمصمصين. شوفي هون بالصالون فيك تعبري عن كل شي ببالك من غير خوف ولا حرج. هيدا توتر القرآن كان كورس لدراسة ومناقشة كتاب الأستاذ جمال عمر في توتر القرآن. وحدة وحدة يعني شوي شوي رح تكتشفي وتعرفي كل اللي أنت حابة تعرفيه، مع إنه أنا بظن إنه هيدا سؤالك تعجب أكثر منه استفهام. بس أهلا وفيك، أهلا وسهلا فيك يا رب. تعجب كبير قوي يا إيمان. ما بدك إلى الآد. طب شو اللي أكتر شي استغربتي فيه؟ اللي هنا ده مش نواميس الحياة، التفكير بدون أحكام، أو لو عايزة نقول بدون لجام، يبقى شيء غير قابل للسيطرة، يولع زي النار في الهشيم. ده حتى الكورونا لقينا لها لجام. هو أنا وقفت عند كلمة الجام وفرملت. شوفي، بما أنك أنت استعملتي هذا المصطلح فحابة أقول لك، هذا الجروب أصحابه سموه تفكير مشان الناس ما يبقى عندها الجام على التفكير. بتشبهي التفكير بالفيروس، بتخلطيه بالشهوات. حرية التفكير والإرادة هي اللي بتفرقنا عن الحيوانات. تخيل، أيوة، عايزاك تفكر معايا كده، لو مفيش سيطرة على الفكر ممكن الإنسان يوصل لإيه ويعمل إيه؟ ده القدرة في التحكم في أفكارك هي اللي بتفرقنا عن باقي المخلوقات. كل شيء في الكون بقدر. قدر. لجمل الأفكار، أفكر حضرتك إن التقدم البشري اللي إحنا فيه ما حصلش إلا لما أوروبا تخلصت من لجام الأفكار ده وبدأ عصر الأنوار. تاني بقى، تاني يا احمد بقى، وهز راسك كده واعمل بقى لجام الافكار يعني، اديها كده شويه. معلش الشخصيه الكاركتريه دي مش عندي، بس هجيبها لكم دلوقتي. جاء ها يعني. انت ممثل يلا. ده هي استاذ جمال المفروض تبقى وبدا عصر التنوير ولا ايه، ولا هو الانوار؟ لا هو اسمه عصر الانوار. عصر الانوار برضو يعني المغاربه دايما بيستخدموا الانوار بدل عصر التنوير. تمام. بس هي برضو الكلام اللي كاتبه الراجل يعني، احنا ما غيرناش كتير. يلا يا احمد بقى خش دخلتك بقى اللي هي ايه يعني. لجام الافكار، افكار حضرتك ان التقدم البشري اللي افكر احنا فيه، افكر حضرتك افكر حضرتك ان التقدم البشري اللي احنا فيه ما حصلش الا لما اوروبا تخلصت من لجام الافكار ده وبدا عصر الانوار يا مدام. كان تخويف الناس. ده لسه معايا. كان تخويف الناس من التفكير ووضع حدود له أحد أدوات الكنيسة للسيطرة على الناس ومنعهم من النقد. إيه اللي يستدعي إن إحنا إننا نتحكم ونسيطر على أفكار الناس زي ما حضرتك شايفة؟ مين جاب سيرة الشهوات بقى؟ كلمة تفكير دي واسعة جدا، وعلى حسب هتروح بيك على فين؟ إرهاب، سرقة، أسلحة دمار، إبادة شعوب، كل دي أفكار ولازم لها لجام. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أعتقد إن كلامي ما وصلش فكرتي كويس. الإنسان لازم يكبح زمام فكره إن شطح. ده ربنا قال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: لست عليهم بمسيطر. تذكريني ببوجي أنت يا ناتاشا. نعم؟ بتذكريني ببوجي وطمطم. فضيلة. لا لا لا لا، صوت أبلة فضيلة. انتوا كده هتفتحوا لها المجال، هي عايزة تعمل أفلام للأطفال. هي عندها صوت وروح أبلة فضيلة بجد. الصوت اللي فيه نوع من النصح ده، هي ما عندها فعلا لما نبهتنا صح. نكمل؟ كمل طبعا. لا عايزك تجيبيها تاني برضو من الاول تاني يا ناتاشا. مين جاب سيرة الشهوات؟ انت عملتيها جميل قوي وفيها برضو ايه دلع يعني، هي الحتة دي بقى. مين جاب سيرة الشهوات بقى؟ كلمة تفكير دي واسعة جدا، وعلى حسب هتروح بيك على فين؟ ارهاب، سرقة، اسلحة دمار، ابادة شعوب، كل دي افكار ولازم لها لجام. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أعتقد إن كلامي ما وصلش فكرتي كويس. الإنسان لازم يكبح زمام فكره إن شطح. ده ربنا قال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: لست عليهم بمسيطر. يعني أنت في رأيك الشطح مثلا هو التفكير في إذا كان الدين هو فعلا هو اللي عند الإله ولا لأ؟ وإذا كان في إله من أساسه، هل ده تعتبريه شطح المفروض نلجمه؟ التفكير اللي ما يؤذيني أنت حر فيه، لك دينك ولي دين. لكن لو أنا دماغي شطحت في تفكير ممكن يؤذيني أو يضر غيري، فلازم أوقفها، لأن كل ذرة فيه تسبح باسم الله العظيم. ظن الصالون هو نموذج مصغر للمجتمع، بس على هيك على المكشوف من غير ما حدا يخبي أفكاره أو يتصنع رد فعل أو يخاف أو يفكر أو حتى يمشي مع القطيع علشان ده أضمن، مش ضابطة هون. ده في بوستات أبو لهب يتكسف يقراها. جمال جمال. نعم. إيمان الفقهي مش ضابطة. قولي تاني. إيه يعني معلي عفوا نتاشا عم قاطعك. أعتقد أن الصالون، بظن أن الصالون نموذج مشغل للمجتمع، بس على المكشوف من دون ما حدا يخبي أفكاره أو يتصنع رد فعل أو يخاف يفكر، لا يتكفر أو يمشي مع القطيع علشان ده أضمن. ده في بوستات أبو لهب يتكسف يقراها. عاد كتير لازم نتعلم نتقبل الآراء المختلفة والأشخاص المختلفين مهما كانت. هو صحيح لسه بكير على ما نوصل لهون، بس هي أهم خطوة على الطريق أو أول خطوة على الطريق. اهي اهي اه اهي خطوة على الطريق اهو. اهي خطوة على الطريق. مين منى عايزة؟ احنا بقى انا بس بكتب لاني بغير في النص برضو وانت بتقوله يعني بحط فيه حاجات كده. منى عيسى ممكن تخش بقى. ميسون انت معانا؟ هي فصلت موجوده بس ميوتد لسه. اوكي انا بقى كده اقول انا مش مشكله. هلو. ايوه انت سامعني؟ انت قدامك النص. Yes. احنا في اخر صفحة 4. منى عيسى راح النص مني. هو ده مسكت. اوكي اوعي تكوني سيئة يا ميسون وبتعملي وانت سيئة. ابدي انه لا بارك. اوكي طب انا ممكن اقوم بالدور يعني. No, it's okay. اوكي في اي صفحة هو؟ صفحة 4 اخر صفحة 4. منى عيسى انا لا اتفضل عادي. منى عيسى طيب انا ممكن اقول الجزء ده على ما طيب. ها. يا ايمان مش مساله اراء مختلف انا استني استني ده ديت هو الشخصية الأساسية بس هي الاسم هنا جاي متغير يعني دي منال. منال فريد. منال بس هي الاسم جاي متغير. منال فريد. طب كده نتاشا تقولها بقى صح؟ نتاشا هي اللي تقولها بقى. يا إيمان مش مسألة آراء مختلفة أنا مصدومة إن أشوف الفكر ده في بلاد ربنا أعزها بالإسلام. الميزة في إنجلترا إن محدش يناقش عقيدة الآخر أو بيحاول يثبت صحة تفكيره. ووصلنا هناك إن أسلم الطرق للتعايش السلمي هو عدم الصدام الفكري في الجروب. فالجروب ده مش بس عكس معتقداتي ده مش بس عكس معتقداتي ده عكس اللي اتعلمته خلال العشرين سنة اللي فاتوا. هي مسألة أعزها بالإسلام هاي دي مش كلو مصيبة كمان لازم تقطع للنقاش والتفكير. أكملي ما هي وفكرة إن الجروب فيه أفكار وأراء عكس. أوكي صح. وفكرة إنه الجروب فيه أفكار وأراء عكس القوالب اللي تحطينا فيها من صغرنا أنا شايفته شيء ممتاز. على الأقل الواحد ممكن يقتنع يا أما يقتنع أكتر بالدين يلي بالصدفة انولد فيه أو ينقيه من الشوايب اللي علقت فيه أو يرفض جزء منه أو يرفضه تماماً. فأنا ماني شايف أنا مش شايف شيء جيد إن أنا ماني شايف إنه شيء جيد إنه نؤمن بدين أو بإله لمجرد إنه نحن تولدنا هيك ونفضل ماشيين مع القطيع هيك بدون تفكير وتدبر. لو شايف إنه هيدا الشيء بتعبك نفسياً فيمكن أحسن إنك تطلعي من الجروب لأن سلامك النفسي أهم بكتير. أنا هون بظن إنه بلش يصير في تكرار. لا يعني إيمان ابتدت معها بالهدوء والكذا يمكن هلأ ممكن التون يرتفع لأنه إذا أنت تعبين اطلعي. أوكي أخش يا أحمد. أما غريبة والله في حد اقتحم عليكي في مساحتك الشخصية وفرض عليكي مناقشة عقيدتك. اتعلمتي في إنجلترا إنك تدخلي تهاجمي أفكار وعقائد الآخرين وتنفيها وتوصفي إن اللي بيتكلم فيها أو اللي بيقراها ويناقشها إنه ما بيتكسفش أبو لهب بيتكسف يقراها أو توصفي كلام المختلف عن عقيدتك بالكوارث. إيه ده؟ هو أنت مجبرة إنك تبقي موجودة في الجروب يعني؟ ولا حد فيه حبسك وقافل من بره؟ وبلاد ايه اللي أعزها الله بالإسلام دي؟ ده أنا لما بكون شاري شبشب جديد ورايح أصلي الجمعة بسلم بعد تسليمة الإمام الأولى عشان ألحق أوصل للشبشب قبل ما حد من المصلين يسرق. ويا ستي ليه سايبة العز ده ومسافرة بقالك 20 سنة؟ أنا ما وجهتش نقد لشخص أو لفكر بعينه بالعكس ده كان اعتراض عام بدون تحديد. واني ابدي اندهاشي او استيائي فده حقي. مش صحيح، وجهتي نقد الفكر بعينه واستخدمتي عبارات زي كوارث وابو لهب يقرا يتكسف يقرا والنقد يتكسف يقراه والنقد وابداء استيائك حقك ايضا، وانا كمان ببدي استيائي وده حقي. تعددت الافكار اللي ازعجتني في الصفحه، ولكن بدون ادنى شك من حقك الا يعجبك كلامي، ومش هقول زيك انك اقتحمت عليا وتهكمت على تعليمي في بلاد الانجليز، ومش هختم كلامي بان الباب مفتوح على مصراعيه، بل على العكس احب ان اشكرك لمشاركتك. هنا بقى احمد رجع بالسحلب، يعود احمد نافع بالسحلب. اتفضل. لا انا عايزك تجمدي كده يا شاب، انا بقول تاخد اسبوع تقري التعليقات والبوستات، واسبوع بعده تريحي اعصابك، وان شاء الله لو وصلت الاسبوع هنا ليكي جايزه كبرى، فيلا في العاصمه الاداريه الجديده ب 750 الف قسط، واحنا اللي هندفعه لك. اه يا حوستي السودا هنا يا اما. احمد يا احمد، هو مين اللي هيدفع ثمن الفيلا؟ وقفت معاك دي؟ هو في فيلا في العاصمة الجديدة ب 750 ألف؟ لم التعبين علينا، لم التعبين عشان الظابط جاي. مش عارف بس ال 750 ألف والفيلا حاجات مبهمة بالنسبة لي، فما ركزتش. بس هو كده كتير ولا قليل؟ لا كتير قوي جدا، خالص مالص. والأهم بقى، هتجيب تأشيرة العاصمة الجديدة الإدارية إزاي؟ أنا سامع إن ما بيخشهاش غير الناس هم وطيارين الدليفري والديلر. بخفاء جدا. أنا معايا واسطة كبيرة، جدي كان شيخ غفر، بطلوا الإشاعات المغرضة دي. جريدة الوطن تقول إيه؟ السيسي عن العاصمة الإدارية مش هرتاح غير لما الشعب كله ياخد فيها. الحمد لله لحقت نفسي وهجرت قبل ما أخد أنا كمان فيها زي بقية الشعب. هو مين اللي عمل لايك على التعليق بتاعي؟ أنت جاي تهرجيني يا أستاذ ولا إيه؟ خش يا أحمد برضه. يا منال، يا منال، فكرتك دي هي نفس الفكرة اللي تكونت عندي في بداية دخولي الجروب، لكن مع الوقت بقى الجروب حاجة أساسية في حياتي، وبشكل كبير مش هقدر استغنى عن المكان ده. وبصراحة أنا مستني أعرف رأيك بعد شهرين كمان، وتنزلي بوست تقولي فيه رأيك ورهنك إنه هيتغير للأحسن بشكل كبير. ما هو أنا في الأول حبيتكم لأن في قصص حياتية رائعة الجمال ومكتوبة بأسلوب أدبي رفيع، وده اللي شدني للجروب، وبعد كده توالت الكوارث بلا رحمة. أظن ده سبب اعتقادك المناقض للحاجات دي وعدم قبولك ليها، خليتك تشوفي الحاجات دي كوارث اللي هي ممكن تكون حاجة عادية جدا بالنسبة لناس تانية. بقولك ايه، روحي. يدخل أحمد خفاجي بزي شويش. عادل فخري، تحياتي لك أستاذ أحمد. بعد إذن حضرتك، مش من حق حد يقول لأي عضو هنا روح مدام لم يخالف قواعد النشر المعلنة في الصالون. تحياتي لك مجددا وأهلا بك دائما. تعليقي كان ساخر وهزار، ما مقصدوش حرفيا. ما هو لو حطيت في إيموجي ولا حاجة توضح. هنا بقى عماد خليل. ميسون تقدر تخش كده ولا إيه؟ في صفحة 7 احنا في صفحة. لا مش الدرجة دي يا منال، في الرأي والرأي الآخر. هنا برضو رأي الإيمان، لا تقلقي. بص يا فندم، هنا ثوابت فكرة، ثوابت حضرتك تساوي فكرة، مجرد فكرة ما فيش عليها دليل مادي، فالإله والوحي وبقية تفاصيل التراث فكرة، والآخرون مش كلهم الحقيقة يفكرون ويناقشون ويهزون الثوابت، وأحيانا في ناس بتهز الثوابت بجرأة تصل إلى حد الوقاحة. لكن في الحقيقة أن بعض الثوابت مثلا بعض ما تربينا عليه سوري لكن في الحقيقة أن بعض الثوابت من وجهة نظري مخطئة. مثلا بعض ما تربينا عليه أنه من الدين مثلا مسألة الفرقة الناجية وبعض الفقهيات الافتراضية البالية، لكن الوضع هنا أبعد كثير من ذلك. البعض تقريبا يعبد العقل أو العلم على أقل تقدير، والبعض مثلا مثل العبد لله يحاول أن يستفيد من هذا الشخص لكشف بعض الخلل فيما وصل إلينا بدون هزل الثواب. ماجد، أنت اكتشفت جزء من المشكلة. فالبعض يعبد العقل اللي هو العلم، والبعض مثل العبد لله، الأخ عبد ويعبد وعباده وعبودية. ميسوية. هي كده يا ربيع، أنا عماد خليل. أيوة أنت يا عماد. هي كده يا ربيع. بالفعل. بس هل تفتكر لازم علينا نحرر العبيد؟ لا. صح، أمال نتحكم فيهم إزاي؟ خليهم يعبدوا. المسألة شخصية بامتياز. حلاوة الإيمان والعبودية لله ما فيش عند المؤمن أغلى منه. أعز مشاعر المؤمن هي عبوديته لربه. تقريبا بشوف نفس الشيء عند عباد العقل، فلا بأس مطلقا. المسألة شخصية بامتياز فعلا. العبودية عندي جريمة في حق البشر وفي حق الخالق. يدخل السيد طلعت. شادي انت معانا؟ اعمل اميوت يا شادي. ايوه يا استاذ جمال، معاك مع حضرتك. احنا حاطينه في الشات. انا فتحته بس مش عارف انتوا. احنا في صفحه 9. احنا في صفحه 9. صفحه 9 يعني احنا في نصها كده. انا وصلت لصفحه 9. ماشي. السيد طلعت. يدخل السيد طلعت. انت بقى السيد طلعت. ماشي. المناز لو منال لو حس انك تايه رجع على طول. هنا مش مكان للتوهان، فما وصلنا جاي وعارف. قبلها شويه قبلها شويه في قبلها شويه في طيب اوكي في صوت فوق. الموضوع بسيط يا منال. جروب اسمه تفكيري بقى اكيد مش هيناقش طريقه عمل الملوخيه. اسم الله عليك يا ست الاستاذه. لا استنى، في ايمان هنا. ايمان اسماعيل. في ايمان فين؟ مي عم بيقطع. انا عندي. طيب باي صفحه؟ 9. في صفحه 9 في المنتصف كده. ايمان اسماعيل. ثالث اسم. ايمان اسماعيل. لحظه معلي سوري لانه كثير عم بيقطع. يا سيد وليلى. ايوه وليلى. يا سيد وليلى، الملوخيه هي جزء من حياتنا ولازم نناقشه. ده انا داخله خصوصي بالجروب مش الملوخيه. الله عليك يا ست الأستاذة. شادي. منال لو حس انك تايهة رجع على طول. هنا مش مكان للتوهان، فمعظمنا جاي وعارف طريقه وواعي وبيحاول يوصل. طيب يا سيدي، ما تقول لي ايه طريقك وعايز توصل لفين، يمكن اقدر افهمك. كلنا افهمكم، كلنا بندعي اللهم ارزقنا الصراط المستقيم، لان ده رزق من الله مش جدعنة ولا قوة إيمان. شادي. زي ما انت بتقولي الصراط المستقيم. يعني انت لازم تجيبها من مناخيرك يا شادي، يعني اليهودي اللي جواك ما يطلعش الا في الحتة دي. يا جمال ما تضحكناش وتبوظ المسرحية بقى. اتفضل كمل يا شادي. زي ما انا كوهين خرط عليا ماشي. هو دايما كده يجيب الحتة دي يقوم مطلع لك. انا حلو يا استاذ جمال وربنا. نعم. انا حلو والله. انا حلو قوي. طيب ماشي، انا بسخنه. زي ما انت بتقولي الصراط المستقيم. ايه هو بقى الصراط المستقيم؟ ده اللي النقاش كله بيدور عليه. اعبد اللي خلقني واعمل عمل صالح. لو عرفنا نكمل على كده زي الفل. تعبدي ازاي؟ فين الصح وفين الغلط؟ فين الالهي وفين البشري؟ هنا بقى السؤال. مان مي في اخر صفحه 9 مي معنا؟ ممكن تكون جيب حاجة من المطبخ. منال بس كده ما تعمليش غير كده وتبقي فل الفل، واللي باقي في الجروب بقى اتفرج عليه وحاولي تستوعبي الاختلافات، وادينا بنتعلم من بعض. زي ما بقول لصحابي الانجليز، لو ماشي على الشط ولقيت حد راسم لوحة جميلة بديعة الالوان على الرملة، على طول هتقول مين الفنان اللي رسم الجمال ده؟ أهو أنا بعبد البديع اللي أبدع الكون ده، مفيش أبسط من كده. وبعدين بحاول أكون إنسان صالح بيعمل خير للناس علشان أستحق رضاه، مفيش أبسط من ديننا، لكن إحنا اللي عقدناه. زي بني إسرائيل لما ربنا قال لهم اذبحوا البقرة، كل ما تتفزلك في الدين هتلاقي حياتك بقت صعبة. شادي ما حدش بيحب الفزلكة في الدين، لكن ما حدش بيحب الفزلكة في الدين، لكن الفزلكة كتير قوي. أقول لك اقعد شوية وهتفهمي القصد. ده إذا ما جابوليش سكتة قلبية. حاولي تكوني مرنة وما تتفاجئيش كتير. محمد مكاوي بقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نورت الجروب يا أستاذة منال. يا هادي يا مؤمن، بتضحك على ايه يا استاذ؟ اهلا بحضرتك مي، انت معانا؟ ايه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مولانا، اهلا بفضيله الشيخ محمد. انت يا حجازي على طول عامل قلق واتكتبت في الليسته وكلامك مش مفهوم اصلا، انت جاي اشتغل ايه هنا؟ يا سنه حوسه يا اولاد، انت اللي بتتكلم عن الكلام اللي مش مفهوم. انا مستخبي في التعليقات دايما، عشان كده مش هتلاقيني مكتوب في الليست. محمد مكاوي على فكرة انت مكتوب في الليست عندي، حموت وافهم انت بتقول ايه. لا دي حاجات لو فهمتوها تبقوا عمد. منال ممكن تراجعي منشوراتي بس اوعي تكرهيني. طب هقرا المعوذتين الاول. مي في تعليق فوق وين يا جمال؟ عم ضل صفحه 11 ايمان اسماعيل بتقول بقى في تعليق فوق. في تعليق فوق، شوف يا اخويا. لا هي الجمله بتبتدي كده، في تعليق فوق. في تعليق فوق انه في ناس بتعبد العلم، انت الناس دول يا شيخ جازي. معاذ الله، هنكفر ولا ايه يا اولاد؟ هنكفر تاني؟ منك لله هتفضحيني، يعني هتفضحيني. شوفي شوفي عن جد مين اللي عم يوعظ. قال فينك كده بقالك يومين يا ايمان، لا تكوني بتراجعي معتقدك ولا حاجه. كلا مسحوله بالامتحانات بعيد عنك. انت لسه تلميذه؟ لا عند المنظومة كلنا تلامذة يا أستاذ حجازي. هنا بقى مي سالم جاء. هنا بقى ديت ميسون، احنا في صفحة 11. انت في بحر الظلمات، الظلمات يا منال، الظلمات يا لطيف يا لطيف لطف يا رب. وأي ظلمات ده، في بوستات تخلي النبض يزيد لـ200 دقة في الدقيقة. لا اجمادي، طالما الباب مقفول علينا تلاقينا بنتبجح شويه في الكلام. لا خش كملي نوم واستعيذي من الشيطان كده يا مي. حاضر منال. بصي انت وقعتي على كوكب مليان افكار مختلفه واعضاء اصحاب هويات دينيه مختلفه برضو، اوقات بنتفق واوقات بنختلف، بس في الاول والاخر عقلنا بيشتغل، وانت طبعا ليكي مطلق الحريه في اختيار طريقه تشغيله. بس اللي اقدر اقوله لك انك هتستفيدي كتير جدا، بس خلي بالك طويل ونفسك اطول، خلي بالك طويل ونفسك اطول من بعض، عشان تعرفي تعيشي وتتكيفي معانا على على كوكبنا المتواضع. هحاول يا ماجي. عبد الله؟ لا تحاولي ايه؟ انت مش خدتي تطعيم كورونا؟ لو ما خدتهوشي روحي اطعمي وتعالي، غير كده الجروب ده فيه سم زعاف. عبد الله لابس الدور فعلا لابس ده حقيقي. خليها تحاول، خليها تجرب. قولي قولي يا ميسون تاني. يلا خليها تحاول، خليها تجرب. عبد الله ياخد مي، ياخد مي على اه يا ستي. طيب مي انا هشيل آه. اه يا ستي مي بيرجعوا يقول البوستات كحت في وشنا، التطعيم امن لينا كلنا. انما ايه الكلام الجميل اللي انت اللي انت قلتيه ده يا مي؟ ده انت لو رايحه تخطبي لابنك مش هتشكري فيه كده زي شكرك في صالون تفكير. عنديش اولاد، بس هو الصالون فعلا كده في وجهه نظر، في وجهه نظر يعني. طب بلاش ابنك ده، انت لو راحت تخطبي لجوزك مش هتشكر فيه كده. واياك تقولي انك مش هتخطبي لجوزك يا اختاه. ريح دماغك، مش متجوزه يا احمد عشان كده مش هخطب لحد. لا لا لا لا شوية دلع بقى كده يا ميسوم فيها ديت بقى دي المفروض اه شوية دلع انا فيها كل ده من دلعتي اه شوية ميسوم صوتها كله استاذ جمال ما انت شايفه. نعم بقول ميسوم صوتها كله دلع طبيعي. اه طيب ماشي انت بقى لا الاداء مش نبرة الصوت لكن لازم يبقى فيه اداء. لا ده غزل يا عم، هو مدرس في نيوجيرسي وهي مدرسه في بروكلين. ايوه الناس من نيوجيرسي بتخاطب الناس في بروكلين. اتفضلي اتفضلي يا ميسون تاني اتفضلي. وبينهما عازل. ايوه بينهما نهر. اتفضلي. ريح دماغك، مش متجوزه انت شو عملت معي؟ مش متجوزه يا احمد عشان كده مش هخطب لحد. ايوه لا لا وقعد هنا تعملي ايه؟ اتفضلي يا هانم ما تجيش بكره الا وفي ايدك عريس. اتفضلي. انا لسه قايله لك مش من كام يوم يا احمد ان العريس موجود، بس الموضوع عاوز دعاء جماعي من كافه اطياف الشعب اللي هنا، يمكن معجزه تحصل ويحصل المراد من رب العباد. هاتي لي شعره منه وفرد الشراب، ومنك محتاج رقم تليفونك الخاص. وهعمل لك حجاب يجيبه على ملا وشه، وفي ظرف شهر هيكون معاكي امل وعمر، امل في الاعداديه وعمر الرخم ده في رابعه ابتدائي. علشان كده لما عشان كده بقول لمنال خلي نفسك طويل معانا علشان ما نهنكش في النص مننا. بس كان مالك ومال بص هليوبليس يا منال، كان مالك ومال بص هليوبليس يا منال. معلش يا سيدي، مهاجرة بقالها 20 سنة ولسه ما وصلتش. طب أنا كده أنزل بثامون الأشمونيين بقى ولا إيه؟ طبعاً نلحقها وهي دايخه كده. ما تخيلتش غيرك وأنا بقرأ في البوست يا حجازي. هي قرت حجازي دي لازم تبقى مكاوي. مكاوي. أنا بغيرها بس لأنها مكتوبة عندي. يا مكاوي. في حجازي كتير فوق. اه ما هي دي لازم تتغير، كل حجازي لازم تتغير لمكاوي. هي قرت هي قرت بص تسوع هليوبوليس وتقريبا في حاله صدمه. هليوبوليس واشمون، هي دي محطات المونوريل الجديده؟ لا دي قصص للخلق. بس باكتب بوست بالعربي او بالانجليزي المهم يتفهم وانا هحاول. يمشي ألمانيا يا منال، عندي بوست عجب وخايف أكتبه يتريقوا عليا. حد يا جدعان يبلغ الأدمن يلغي البوست ده، في بوستات تانية يقلعوا وش الضحك بقى وتتكلم جد. الله يسامحك. أتمنى إنك ما تزعليش من تهريجهم، دول عالم ما ترحم، عالم ما ترحمش. يا أحمد خفاجي بقى بيعود بقى كده. نعم نعم الحانة يا عم احمد، البوست كله ضحك وكركعه، لما هيسوقوا سمعه الجروب والمتهمه الاولى منال فريد. خليهم يتسلوا. انت شايف كده؟ طيب نطلب عشرة بقى. هات فشار. ياه اهلا وسهلا صاحبتي الجميلة، كل الوسع يا جدع. انت كنت خلايا معسلة نوم وهنا ولا ايه معانا؟ لا والله يا سعادة الباشا احمد بيه، لا والله يا سعادة الباشا احمد بيه، انا لسه طالعة من اول امبارح. لا اله الا الله محمد رسول الله، انت معانا في الصالون، في صالون تفكير ستارة. تك ايه اخر سكريبت عندي؟